من قال إن هذا لا يدل على تحريم نسبة المطر إلى النوع نسبة سبب، وإنما مراد نسبة المطر إلى النوع نسبة إيجاد، وهذا غلط، لأنه لو كان نسبة إيجاد لقال أنزل المطر النوع، ما قال مطر، لأن المطر معروف أن الذي ينزله الله، لكن جعل مطرنا بنو جعل الباء للسببية. فعلم أن المراد بالحديث من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله والله لكن النوع جعله سببا، وعلى هذا فيكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة.